الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، مع درس كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. و الدرس 25 بعد 200 في شرح هذا الكتاب، ولازلنا في شرح كتاب الذكر والدعاء وباب فضل التسبيح والتحميد والتكبير. وصلنا إلى الحديث 26 من كتاب الذكر والدعاء، باب ترغيب في التسبيح والتحميد. أقرأ الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سلمى رضي الله عنه راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن لخمس، ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. رواه النسائي واللفظ له. نعم، رواه النسائي، حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم بخن بخن، هذا من كلمات اللغة العربية، كلمات العرب. إذا واحد رضى عن شيء أو يمدح شخص، يمدح فعل من الأفعال، يقول بخن بخن بخن بخن، يعني هي كلمة إعجاب، كلمة رضا، كلمة مدح الشخص. فهو صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن لما سيذكره، يعني أنا أرضى، أنا أقبل، أنا أرغب في خمس. قال لخمس ما أثقلهن في الميزان، ما أثقلهن في الميزان، خمس كلمات ثقيلات في الميزان يوم القيامة، يعني أعظم الحسنات ثقلا في ميزان العبد يوم القيامة. هذا معنى خمس ما أثقلهن في الميزان. ما هي؟ لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، أربع كلمات، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. هذا عمل من الأعمال، مات ولد من أبنائك سواء ذكر أو أنثى واحتسبت، صبرت صبرت واحتسبت، رضيت بقضاء الله عز وجل، هذا الفعل وهذا الرضا يثقل ميزانك يوم القيامة. إذن فيه أربع كلمات وعمل من الأعمال الصالحة، احتساب الأجر والثواب إذا مات أحد أولادك، رضيت واحتسبت الأجر عند الله واستسلمت لأمر الله عز وجل، ما اعترضت ولا تشكيت، رضيت بقضاء الله عز وجل. هذا الصبر والرضا أجره عظيم إلى درجة يثقل حسناتك، ميزان حسناتك يوم القيامة. لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، هذه أربع كلمات تقولها بأي ترتيب؟ تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقول الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، ترتيب ما يضر كما جاء في بعض الأحاديث. فكلمات تثقل ميزانك وسهلة، ولا تحتاج منك تعب، ولا تحتاج منك شروط، ولا استقبال قبلة، ولا طهارة من نجاسة، ولا ستر عورة، ولا ما تحتاج منك، أنت جالس في أي مكان، في السيارة، في البيت، في المدرسة، في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تأتي يوم القيامة تثقل ميزان حسناتك. هذا فضل عظيم، ينبغي علينا أن نحرص، نحرص لمثل هذه الأعمال الصالحة. حديث صحيح أخبرناكم. الحديث اللي بعده حديث عائشة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أيضا هذا حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. 360 المفصل يعني الملتقى بين عظمين، شو عظام المسلم، عظام الإنسان، ليس المسلم، عظام الإنسان كلها كثيرة جدا بين عظم وعظم في مفصل 360 مفصل في كل إنسان. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، 360 مفصل. من كبر الله وحمد الله، هلل الله، هلل يعني قال لا إله إلا الله، سبح الله، استغفر الله يرحمك الله، استغفر الله يرحمك الله تشميت عاطس ليست في الحديث، واستغفر الله، وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 360، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح أو زحزح نفسه عن النار. هذه الأفعال تعتقك من النار، هي أعمال بسيطة وهي تعتبر زكاة عن هذه المفاصل 360. فتكبر، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله، سبحان الله، استغفر الله، 5 كلمات، أو تميط الأذى عن الطريق، شفت عظم، شفت حطبة، شفت حديدة في طريق الناس، أي أذى، أي أذى زيلة، أبعد عن الطريق، شوكة، شوف شوكة، مسمار، واضح، عظم يؤذي الناس في الطريق، بس زيلة عن الطريق، بس عمل صالح هو زكاة عن أعظامك أو مفاصلك، ويكون في ميزان حسناتك. أمر معروف، صلي يا أخي، كن صادق في كلامك، نهي عن المنكر، لا تفعل، لا تغتاب، لا تأخر الصلاة، لا، كلمات كثيرة في حياتنا أجور عظيمة. فمن استمرت حياته هكذا يوميا يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، أبعد نفسه عن النار. فمن زحزح عن النار، فالله عز وجل أثنى عليه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. فهذا عمل من أعمال الصالحة أيضا، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار. نحن الآن في كتاب الذكر والدعاء، ترغيب في الأذكار، تذكير وترغيب في الأذكار والأجور العظيمة من هذه الأذكار، هذا كل مسلم يحتاجه. حديث اللي بعده أيضا حديث مقبول، حديث حسن، حديث الذي بعده عن ابن أبي أوفى، عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال عربي: يا رسول الله، إني قد عالجت القرآن، إني يعني حاولت حفظ القرآن، حاولت أقرأ القرآن، صعب ذلك علي، يصعب. هذا عربي جاء من الصحراء ما يعرف يقرأ ولا يكتب، يحاول يقرأ القرآن يصعب عليه، ما يستطيع. يا رسول الله، إني قد عالجت القرآن، يعني في صعوبة شديدة أن أقرأ. وهذه موجودة في كبار السن، أتركنا نحن قبل سنوات طويلة من كبار السن نحفظهم سورة الفاتحة، ما يستطيع، ما يقدر، لسانه ما تعود، صحيح ممكن 2-3 سنة وياه ما استطاع أن نحفظه، ما في من الناس هكذا. فهذا العربي من هذا النوع: عالجت القرآن، ما أستطيع يا رسول الله، فلم أستطع، فعلمني شيئا يجزئ من القرآن. يريد يتقرب إلى الله عز وجل، يريد الأجر، يعني أنا أريد شيء يجزيني، ما أستطيع أحفظ القرآن وأقرأ القرآن، أعطني شيء عمل صالح يعطيني الأجر والثواب. قال صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: أقولها الآن. فقالها العرابي وأمسكها بأصابعه، أنا بدوي وجاهل مسكين، هكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، قام يعدها على أصابعه هذا العرابي. فقال: يا رسول الله، هذا لربي، هذه الأشياء لربي أتعبد به، فما لي أنا؟ هذه لربي، قالوا كلمات ذكر وثناء على الله، فما لي أنا؟ يعني ماذا أقول فيما ينفعني من الدعاء؟ هكذا قال شراح الحديث، قال: هذه لربي، الآن ثناء على ربي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: الآن أريد شيء حتى أدعو ربي، أتعبد إلى الله، فما لي أنا؟ وماذا أقول فيما ينفعني من الدعاء؟ وهو معلم صلى الله عليه وسلم، علمه، قال: تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وأحسبه قال: واهدني، جاء في رواية صحيح: واهدني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني، 5 كلمات. ومضى الأعرابي، خلاص الأعرابي راح، انصرف راجعا إلى قبيلته. شوف خذ فقط سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثناء على الله، وخذ دعاء واحد، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني، بس حصل خير كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا. شوف ملأ يديه خير وحسنات كثيرة لو استمر على هذه الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال هذا الدعاء، فعنده خير كثير. فالإسلام فيه يسر، وهذا جاهل ما يستطيع يحفظ، فالحمد لله كل الموجودين يستطيعون ويقرؤون القرآن ويحفظون من القرآن ويذكرون الله ويستغفرون ويحضرون مجالس العلم ويفهمون ويعرفون مسائل الحلال والحرام، كلكم فيكم خير. فإذا هذا الأعرابي أخذ هذا الثناء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وأخذ الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ملأ يديه خيرا، مليء يداه ملئت خيرا. فنحن عندنا خير كثير، لذلك من رحمة الله عز وجل أن هدانا للإسلام وهدانا للأعمال الصالحة، فنشكره ونحمده سبحانه وتعالى على هذه النعم الكثيرة. الحديث الذي بعده حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أيضا حديث صحيح. قال سعد: جاء أعرابي، أيضا يأتون ليتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي، ثناء إلى الله، فمالي، كان بدوي آخر. قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، جاء في بعض الروايات. فقال له صلى الله عليه وسلم: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. حديث رواه مسلم هذا الحديث، يعني هذه الكلمات وهذا الدعاء تجمع لك دنياك وآخرتك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن في كلمات علمه صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، كلمات ثناء على الله، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، دعاء. قال: تجمع لك دنياك وآخرتك من الخير من الحسنات ومن البركة. فتعلمنا اليوم هذه الأذكار، علينا أن نحافظ على هذه الأذكار ونجتهد في الإكثار من ذكر الله عز وجل، فذكر الله عز وجل ثمراته كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. وانتهى الدرس، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.